بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة 18 من مقرر التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة هي اعتراف أساطين علم الكلام بالحيرة والاضطراب بسبب عدولهم عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام. وهذه الحلقة تأتي في سياق الكلام عن مسألة التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ودعوة التعارض بين العقل والنقل. سبقا قررنا في حلقات ماضية الكلام عن أصول أهل الأهواء في مسألة العقل والنقل، وعرفنا أنهم يقدمون عقولهم المريضة على ما ثبت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتوا بالأعاجيب في هذا الباب. وعلماء الكلام كما لا يخفى عليكم أن هذا المصطلح، مصطلح علم الكلام، يطلقونه على علوم التوحيد وعلوم العقيدة، وإنما سماه علم الكلام لأن الكلام يكثر فيه، أو لأن مسألة الكلام هي أي كلام الله سبحانه وتعالى من المسائل المشتهرة في هذا الباب. فهؤلاء علماء الكلام بعد أن أصلوا تلك الأصول ووضعوا تلك التواغيت في باب مسألة العقائد مثل المجاز والتأويل والتفويض والبراهين التي سماها قطعية، واعتبر العقل هو الأصل لمصادر التلقي عند المسلمين، فجعل العقل هو القائد لكتاب الله سبحانه وتعالى وهو القائد لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ترتب على هذه الاعتقادات عندهم الكلام في سائر مسائل الاعتقاد، فوضعوا فسلطوا تلك الأصول أي أصول التلقي التي يصح أن تسمى أصول التلقي عند أهل الكلام من العقل والسائر مصادر التلقي عندهم، سلطوها على مسائل الاعتقاد، فحرف مسائل الاعتقاد عن وجهتها الصحيحة. فسلط مصادر التلقي عندهم، سلط العقل البشري المريض وليس الصريح السليم، سلطوها على مسائل الأسماء والصفات، فأتوا فيها بالأعاجيب. قالوا إن الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يشبه المخلوقات. قالوا إذا يلزم من هذا أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات. أصلوا أصولا، قالوا أن العقل البشري يعارض النقل الصحيح إذا أوهم ظاهره على حسب قولهم التشبيه للبشر أو حلول الحوادث ونحو ذلك، فيحرف عن معناه الصحيح. ولذلك عندما ترد عليهم آيات كتاب الله سبحانه وتعالى في إثبات العلو مثلا، أأمنتم من في السماء، يسلطون عليها هذه الأنوار أو هذه الظلمات فيحرفونها عن معانيها الصحيحة. فقالوا إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم، إنما يأتي قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يسلطون عليها هذه الظلمات. يقولون إن الله تعالى يرى لكن ليس إلى جهة، أي أنه يرى بلا مقابلة. ما الحجة؟ ما الدليل؟ قالوا لو أثبتنا أن الله تعالى يرى بالمقابلة لدل ذلك على أن الله تعالى جسم، والله ليس بجسم ولا تحل فيه الحوادث، وليس في جهة ولا تحل فيه الأعراض، وهكذا. فكل مسألة من مسائل الاعتقاد أتى إليها أهل الأهواء وأهل الكلام وسلطوا عليها هذه الظلمات فحرفوها عن معانيها الصحيحة. الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، الله تعالى يقول فلما آسفونا أي أغضبونا، أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تعالى يغضب متى شاء وأن هذا الغضب متعلق بمشيئته، سلطوا عليها ظلمات العقول التي يزعمون أنها براهين عقلية، فحرفوا معنى الغضب عن معناه الصحيح، وأن الله تعالى يغضب غضبا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فحرفوه إلى معنى إرادة الانتقام أو نحو ذلك، وهكذا صفة الرحمة وسائر مسائل الصفات. أهل الكلام هذه الأصول التي زعموا أنها براهين يقينية انقلبت عليهم، فاليقين الذي زعموه يقينا انقلب إلى حيرة وشك، والبراهين التي زعموا أنها قطعية انقلبت إلى براهين أو إلى أشياء وأمور ظنية. ولذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنهم وقعوا في حيرة ليس بعدها من حيرة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان كثيرا ما يسمي هؤلاء أساطين علم الكلام وأساطين الفلسفة، فكان يقول أن أساطين هذا العلم قد انحرفوا وقد حاروا وشكوا في أصل الدين. والأساطين يعني كلمة عربية ليست كلمة أعجمية. الأساطين هي جمع اسطوانة، والاسطوانة هي سارية المسجد أو كل عمود كبير، فهم كالأعمدة في مذهبهم. فمن أساطين الأشاعرة الرازي، ومن أساطين المعتزلة الجبائي، وهكذا في كل لكل مذهب اسطوانة أو عدة اسطوانات أو أساطين يقام عليها هذا المذهب. فهؤلاء الأساطين وقعوا في آخر عمرهم قبل موتهم أو أثناء حياتهم في الحيرة والشك. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الحيرة، وهذه الحيرة التي وقع فيها بعض المتصوفة مثل ابن عربي وغيره يمدح هذه الحيرة، ويعتقد أن الإنسان إذا وصل إلى هذه الحيرة وإلى هذا الشك إنما وصل إلى قمة الإيمان وإلى أعظم الإيمان، وهذا كفرا وإلحاد بالله سبحانه وتعالى. إنما الحيرة والشك في دين الله في أصول الدين من المكثرات التي ينتقل بها الإنسان من ملة الإنسان الإسلام إلى الكفر. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يمدح الحيرة أحد من أهل العلم والإيمان، ولكن مدحها طائفة من الملاحدة كصاحب الفصوص ابن عربي وأمثاله من الملاحدة الذين هم حيارى، فمدحوا الحيرة وجعلوها أفضل من الاستقامة، وادعوا أنهم أكمل الخلق وأن خاتم الأولياء منهم. فالحيرة مذمومة، والشارع الشرع الحكيم والإسلام إنما أتى باليقين. فالإيمان هو اعتقاد جازم بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، والإسلام هو الاستسلام الخضوع والانقياد التام. فكل معاني الدين الإيمان والإسلام معنى الشهادتين الشروط التي سبق أن ذكرناها لشهادة أن لا إله إلا الله، العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كل هذه الأمور تدل على أن اليقين بما ثبت في كتاب الله وثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلب شرعي، واليقين شرط من شروط لا إله إلا الله. اليقين بمسائل الاعتقاد بمسائل التشريع، اليقين بمصادر التلقي وبأحكام مسائل العقائد وبأحكام التشريع، كلها مطلب من مطالب الدين. أما الحيرة التي يزعم ابن عربي وغيرهم المتصوفة أنها هي القمة، أو إذا وصلها الإنسان وصل إلى أعلى درجات الإيمان، فهذا كفر وإلحاد بالله سبحانه وتعالى. أهل الكلام أهل الأهواء الناظر في سيرهم وفي أحوالهم يجد أنهم وقعوا في هذه الحيرة وفي الشك في دين الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، واسمع لما قال: ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء كفلان وفلان لكان شيئا كثيرا، وما لم يبلغني من حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ما نقل إليه من شك رؤوس علماء الكلام في دين الله سبحانه وتعالى أو فيما يقررونه من الأصول، سواء في نفي علو الله سبحانه وتعالى أو القول بالكلام النفسي أو نفي الاستواء أو في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بدليل التمانع أو في سائر مسائل الاعتقاد، يقول أنهم في آخر أمرهم وقعوا في الحيرة وفي الشك في دين الله سبحانه وتعالى. يقول: وما لم يبلغني، أي أنه لم يتتبع مثل هذه المسائل أكثر وأكثر، بل ما لم ينتشر بين الناس ومات صاحبه وهو في قلق وحيرة وكمد وشك في قلبه أكثر من هذا بكثير. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض: وكثيرا من حذاق المضار، أي الذين ينظرون في مسائل الاعتقاد، وهو إنما يتكلم عن الحذاق أي أهل الناس عن الأساطين، يقول: وكثيرا من حذاق النظار حار في هذه المسائل حتى أذكياء الطوائف. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقر لهم بالذكاء، وكما قال مرارا: إنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. يقول شيخ الإسلام: حتى أذكياء الطوائف كأبي الحسين البصري والمعتزلة وأبي المعالي الجويني وهم من الأشاعرة وأبي عبد الله بن الخطيب أي ابن خطيب الري حاروا في مسألة الجوهر الفرد، فتوقفوا فيها تارة، والجوهر الفرد على تفصيل طويل هو الجزء الذي لا يتجزأ كما يقولون. حاروا في مسألة الجوهر الفرد أي في تعريفها وماهيتها، فتوقفوا فيها تارة وإن كانوا قد يجزمون بها أخرى، فإن الواحد من هؤلاء تارة يجزم بالقولين المتناقضين في كتابين أو في كتاب واحد، وتارة يحار فيها مع دعواهم أن القول الذي يقولونه قطعي برهاني عقلي لا يحتمل النقيض. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول، وهذا مشاهد لا ينكره أحد، يقول أن أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم أن بعضهم أحيانا في الكتاب الواحد يأتي بقولين متناقضين، وهذا مشاهد عند الذين تأثروا بأهل الكلام مثل بعض شراح الحديث، فتجد أن بعض شراح الحديث تارة في أول كتابه يقرر مسائل أهل الكلام وأن الله تعالى ليس بعالم فوق السماوات وينفي عن الله سبحانه وتعالى صفة العلو، تجده في آخر هذا الكتاب أو في وسطه يقرر أن الله تعالى عالم فوق السماوات، عنده اضطراب في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الصفات. وهكذا الحذاق منهم الذين أثنوا أعمارهم في دراسة مسائل الاعتقاد، تجد أنه أحيانا في أول الكتاب يثبت الجوهر الفرد وفي آخره ينفي الجوهر الفرد على مسائل عندهم كلامية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وأحيانا في كتاب يثبت العلو وفي كتاب آخر ينفي العلو، أحيانا في كتاب يثبت الكلام لله سبحانه وتعالى بحروف وأصوات وفي موضع آخر في كتاب آخر ينفي عن الله تعالى أن كلامه بحروف وأصوات ويقول بالكلام النفسي، وهكذا في سائر المسائل. وتارة يحار ويتوقف ويصرح بالحيرة وأنه لم يصل إلى يقين في هذه المسألة. كل هذا كما يقول ابن تيمية مع زعمهم أن العقول براهينها يقينية، كيف تكون هذه العقول يقينية وهذا الكلام أو علم الكلام عندهم علم يقيني وهم في كتاب يقررون أمرا وفي كتاب آخر ينقضونه، وفي نفس الكتاب يقررون مسألة عقدية وفي آخره أو في نفسه ينقضون هذه المسألة العقدية. هذا يدل على أن هذا البرهان القطعي عندهم غير يقيني. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا كثيرا في مسائل الهيئة ونحوها من الرياضيات وفي أحكام الجسم وغيره من الطبيعيات، فما الظن بالعلم الإلهي؟ مسائل الهيئة هي ما يتعلق بعلم النجوم والإسطرلاب ومسائل النجوم وحركات الأفلاك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنهم يختلفون في هذه، لأن علم الكلام أدخل فيه أهل الكلام حركة النجوم والأفلاك ونحو المسائل الإسطرلاب وغيرها من مسائل الهيئة، لأن علم الهيئة هو أحد مسائل علم الفلسفة عندهم، فعندهم اختلفوا في مسائل الهيئة في حركات النجوم والأفلاك. شيخ الإسلام كان يقول المفترض في أن هذه المسائل لا يختلف فيها مثلها مثل علم الرياضيات، يعني أهل علم الرياضيات لم يختلفوا في أن 1+1=2، لم يأتي أهل من علماء الرياضيات فقال أو يقول أن 1+1=3 أو 10، هذا أمر بديهي أو علم ضروري متفق عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن أهل الكلام اختلفوا في مسائل الهيئة وفي هذه العلوم، فما بالك باختلافهم في العلم الإلهي أي العلم الغيبي. يقول فما الظن بالعلم الإلهي وأساطين الفلسفة يزعمون أنهم لا يصلون فيه إلى اليقين أي في العلم الإلهي، وإنما يتكلمون فيه وهكذا دائما يقولون بالأولى والأحرى والأخلاق، فأي يقين في هذا العلم الذي يزعمون؟ إنما اليقين كما سبق أن قررنا هو ما ثبت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأكثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفة بل وبالتصوف الذين لم يحققوا ما جاء به الرسول تجدهم فيه حيارى أي في هذه العلوم. يقول شيخ الإسلام كما أنشد الشهرستاني في أول كتابه لما قال قد أشار إلي من إشارته غنم وطاعته حتم أن أجمع له الكلام للشهرستاني أن أجمع له من مشكلات الأصول ما أشكل على ذوي العقول ولعله استثمن باورا ونفخ في غير ضرم. أحد الملوك والعظام طلب من الشهرستاني أن يجمع له الأصول التي أشكلت على ذوي العقول. فأنشد الشهرستاني بيتين مشهورين قال: واسمعوا لما قال تعبر عن حال أهل الكلام: لعمري لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على بقر أو قارعا سن نادني. أي أنهم دائما يضعون أكفهم على بطونهم حيارا يفكرون، أو أنهم يقرعون أسنانهم من الندم والتفكير في هذه المسائل الفلسفية والقواطع التي زعم أنها عقلية التي لم ينزل بها الله تعالى أو لم ينزل الله تعالى عليها من دليل. ولذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الذي يستعرض نماذج هؤلاء وأحوال هؤلاء الذين وقعوا في هذه الحيرة فهم من الكثرة الكافرة، بل إنهم عند موتهم كانوا يصرحون بالحيرة والشك في هذه العلوم وفي العلوم الكلامية التي أثنوا أعمارهم. طيب أحدهم يقضي 50 سنة أو 60 سنة يدرس علم الكلام وفي آخر أمره يقول للناس: ترون كل ما درستكم في عشرات السنين إنما أنا فيه في شك وفي حيرة، فاتركوه ودعوه. وسنستعرض بعد هذه النماذج من سائر الطوائف، من تلك النماذج الخلنجي الذي نص على اسمه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال عنه أنه الذي صنف كتاب كشف الأسرار. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا الرجل: لما حضره الموت وعند الموت تظهر الحقائق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الخلنجي قال أو الخلنجي قال: أموت، وهذا كان من أشهر علماء الكلام، يقول: أموت ولم أعرف شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الممتنع. ثم قال الخنجي: الافتقار وصف سلبي. أموت ولم أعرف شيئا، لأن علم الكلام إنما كلامه في الممكن والواجب والواجب لغيره والواجب لذاته والعدم والمفتقر والسلبي والأوصاف السلبية والجسم وحلول الحوادث ولا داخل العالم ولا خارج العالم ودليل الحدوث وكل هذه. في آخر الأمر يقول: أموت ولم أعرف شيئا، أي أنه لم يتوصل إلى حقيقة في إثبات. وهذا دور أهل الكلام، إنما يدورون حول قضية هي بدهية حتى عند الأطفال الصغار، بل حتى عند كثير من الكفار، وهي إثبات أن الله تعالى موجود. طول عمره يحاول أن يقرر أو يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. وهذه القضية عندنا أهل السنة والجماعة قضية بدهية عقلية ثابتة بدلائل الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. يقول عنها في آخر عمره عند موته: ونعوذ بالله، أموت ولم أعرف شيئا. وممن حكي عنها نحو هذا الكلام كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن واصل الحموي. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد حكي لي أن بعض الأذكياء وكان قد قرأ على شخص هو إمام بلده ومن أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة وهو ابن واصل الحموي، أنه قال: واسمعوا لابن واصل الحموي الذي كان إماما من أئمة الفلسفة وعلم الكلام، على طول عمره يقول: نحن أصحاب العقل الصريح، ونحن عندنا الدلائل اليقينية، وأهل السنة والجماعة عندهم النصوص النقلية من كتاب الله وسنة رسول الله تتعارض، وأهل السنة والجماعة في حيرة وشك. انظروا من وقع في الشك، إنهم أئمة أهل الكلام. يقول ابن واصل الحموي وهو على فراش الموت، ماذا يقول؟ اضطجع على فراشي، لو حتى قبل الموت يقول: اضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي. يقول أنني عند النوم والاضطجاع على الفراش آتي بالملحفة وأضعها على وجهي وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء. وفي بعض الحكايات عنه أنه كان يقابل بين أدلة إثبات وجود الله والأدلة التي لا تثبت وجود الله، فيقابل بين هذه الأدلة وبين هذه الأدلة ويزعم أن هذه أدلة يقينية وهذه أدلة يقينية. يقول: وأمكث إلى الفجر ولم يترجح عندي منها شيء، فهو في شك وحيرة. لو كان عنده يقين لصدق بوجود الله سبحانه وتعالى مباشرة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ابن واصل الحموي: ولهذا انتهى أمره، أي في آخر حياته، إلى كثرة النظر في الهيئة لكونه تبين له فيه من العلم ما لم يتبين له في العلوم الإلهية. وهذه قاعدة يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حال أهل الكلام، أنهم في آخر أمرهم ينقسمون إلى قسمين، إما أن هذا الرجل بعد أن خاض في العلوم الإلهية بما يزعم أنها براهين يقينية، وخاض في علم الكلام ودليل حدوث الأجسام ونفي أن الله ليس بجسم ولا تحل فيه الحوادث، واعتمد على أدلة الفلاسفة والقرمطيات المشهورة في كتبهم، يقول أن هذا الذي يعتمد على مثل هذه الأمور في آخر أمره إما أن يقع في حيرة وشك ويموت على وهو محتار وشاك في هذه المسائل، أو أنه يترك هذا العلم وينصرف إلى العلوم التي هي في اعتقاده فيها شبه يقين مثل علوم الهيئة أو علم النجوم وحركة الأفلاك، وينصرف عن علوم الإلهيات. وسيذكر شيخ الإسلام قسما ثالثا أو حالا ثالثا من أحوال هؤلاء، أن بعض هؤلاء بعد أن يفني عمره في دراسة علم الكلام والأدلة اليقينية والقواعد التي يزعم أنها قواطع عقلية، بعد أن يصل في آخر عمره إلى الحيرة والشك ويشك في دين الله سبحانه وتعالى، ينتكس ويرتكس ويتفرغ للشهوات والمرضات ويترك دين الله سبحانه وتعالى ويترك الصلاة والصوم ونحن ذلك ويتفرغ للمرضات والشهوات لأن عنده شك في أصل هذا الدين. ومن النماذج التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب ممن وقع في الحيرة والشك الأصبهاني، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول عن أصبهاني أو الجعبري، قال بت البارحة، يقول هذا الرجل بت البارحة أفكر إلى الصباح من العشاء إلى الصباح في دليل على التوحيد سالم على المعارض فما وجدته، والتوحيد الذي يعنونه دائما هو توحيد الربوبية. يقول لم أجد دليلا واحدا يسلم من المعارضة في هذا الباب. أي عقل عند هذا؟ لو أن هذا الرجل الجعبري أو غيره أخذ طفلا صغيرا من أطفال المسلمين وسألها عن الله عن وجود الله من الذي خلقك، لقال الله، فطرة في قلب الإنسان على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، فهل هذا يحتاج إلى دليل؟ وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد، كل أمر في الوجود يدل على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم النماذج التي وقعت في الحيرة والشك في دين الله سبحانه وتعالى أو في مثل هذه المسائل الفخر الرازي، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنشد الرازي في غير موضع من كتبه لما ذكر أن هذا العلم هو أشرف العلوم، قال الرازي ومن الذي وصل إلى هذا الباب أذاق من هذا الشراب أي اليقين، ثم أنشد نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصر دنيانا أبا ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا ما استفاده الرازي وعلماء الكلام. ثم يقول واسمع لما قال، لقد تأملت الطرق الكلامية التي سار عليها طول حياته والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات، الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وهكذا سائر أحوال علماء الكلام. هذا الجويني يقول عنه أحد تلاميذه وكان يختلف إلى دروسه وكان يقرأ عليه علم الكلام، يقول سمعت الأستاذ أبا المعالي يقول يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به، وقد بلغ به إلى طريق الحيرة والشك في دين الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحق لمن يكون هذا وأمثاله كلامه إذا أراد الله رحمته أن يتوب منه، كما قال أبو المعالي عند الموت، لقد خدت البحر القضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي ينهوني عنه، والآن إن لم يتباركني الله برحمته فالويل لابن الجويني، أسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.